يعني سلك مسلك الاجتهاد وأراد أن يكون عالما مجتهدا على خلاف أهل العلم في اشتراط الحفظ. إن كان لا شك أن الأولى والأجدر بطالب العلم وبالعالم أن يكون حافظا من صدره، وقد جاءت الإشارة لذلك في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قراءة القرآن إذا أول نقطة نعلم أن هذا الأمر يعني مسألة توفيقية، القرآن الكريم أن يؤتيك الله عز وجل آياته على الوجه طبعا النافع، لأنه قراءة القرآن الكريم يقرأه ثلاثة، منهم من يقرأه ليستأكل، منهم من يقرأه ليجادل به، ومنهم من يقرأه يعني لغرض دنيوي رياء سمعة إلى غير ذلك، ومنهم من يقرأه لله عز وجل، وهذا الذي يقرأه لله لابد أن يراعي المقاصد الثلاث التي ذكرتها، ويحرص على ترتيله وهذا فرض عين، ويحرص على تدبره وهذا فرض عين، ويحرص على العمل به وهذا فرض عين. طريقة السلف في حفظ القرآن كانوا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا العلم الذي فيها ويعملوا يعني بما مقتضى ما جاء فيها أيضا. فإذن ينبغي أن نحيي سنة السلف، لأن هذا الحفظ وهذه القراءة هي التي ستعيد للأمة مجدها. أما إذا قرأناه بالزمزمة والهضرمة وغير مبالين بهذه الثلاث فلا يكون له أثر على القلب ولا على الجوارح، ونكون يعني كحال الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فيكون حظ العبد منه فقط اللسان، اللسان والأسنان، أما القلب فلا يصير منه شيء. وطبعا القلب هو المحرك لبقية الجوارح، فالجوارح ليست أنا. وحال السلف مع القرآن يعني ذكر الله عز وجل القرآن فقال الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، بل إن صفوة الخلق وهم الأنبياء ومنهم آل عمران وآل نوح وآل إبراهيم وآل آدم، وصف الله حاله في سورة مريم فقال أنظر الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكان عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذه أشرف بيوتات الخلق على الإطلاق، إن الله اصطفى آدم، وإن الله اصطفى آدم وإبراهيم آية بصوت نعم وآل عمران على العالمين، فهذه أشرف بيوتات العالمين. انظر حالهم مع القرآن أنهم يخضعون لأمره ويستجيبون لندائه ويبكون عند سماعه وعند تلاوته. فإذا أول شيء ينبغي أن نعلم المسألة توفيق، وإذا كان الأمر كذلك فنلجأ إلى الله عز وجل، نلجأ إلى الله بالدعاء، ونحرص دائما على الدعاء أن يجعلك الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلك من أهل العلم، وأن يرزقك العلم النافع، وقل ربي زدني علما. العلم هو القرآن، العلم هو القرآن، وكل الأمور الأخرى هي يعني خادمة وشارحة للقرآن الكريم وهو الوحي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زاده الله عز وجل من الوحي، فأنت عليك أن تدعو الله عز وجل، تلح على الله في الدعاء، وكلما تشعر بملل أو فطور تلجأ إلى الله عز وجل. ولذلك القرآن يعني يقومون الليل، يقومون الليل ويدعون الله سبحانه وتعالى. نعم. وربما يعني نأخذ رسالة مهمة في هذا الباب، وهي رسالة أخلاق حملة أهل القرآن الإمام الأجري رحمه الله، نفتتحها في ضمن هذه الدروس، يعني تكون هي الأخيرة في الدرس بعد التسميع، نأخذ 10 دقائق في هذه الرسالة، فهي أيضا أي مفيدة ونافعة. الأمر الثاني وهو تفريغ المحل. القرآن محله القلب، وينبغي الإنسان أن يجعل همه القرآن، همه أن يتلو القرآن تلاوة صحيحة، وأن يتدبره، وأن يعمل به، وأن يحفظه، فيجعل هذا يعني همه، شغله الشاغل، مثل ما صح التجارة همه كم يربح، كم يدخل، كم كذا إلى آخره. أنت تجارتك مع الله عز وجل، وهي أفضل من كل التجارات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة، قال لهم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: فلا أن يغدو أحدكم المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. طبعا هنا لا يفاضل بين كلام الخالق وبين المخلوق، وإنما يريد أن يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمع. المؤمن ينبغي عليه أن يفرح وأن يهتم، وأن يكون الشيء الذي يحرص عليه هو ماذا؟ هو الربح من الأمور التي تقربه من الله عز وجل. وأعظم شيء هو كلام الله، أعظم شيء وأعظم نعمة يعني كلام الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا. إذن هذا الشيء عزيز جدا، ولذلك ينبغي أن تفرغ له المحل. ينبغي الإنسان أن يجمع همه عليه، وأن يفرغ قلبه من الشواغل، خاصة يعني أقصد لما يعني تذهب تقرأ القرآن، فلا ينبغي عليك أن تبقى تفكر في أمور الدنيا، لا ينبغي عليك أن تفكر فيها حتى تنجح. وهذا يعني يأتي بالمجاهدة، يأتي بالمجاهدة. وأيضا ينبغي أيضا أن يحرص على محاربة كل الآفات والأمراض القلبية التي هي عبارة عن نجاسات وقاذورات لا تجتمع مع هذا النور، لا تجتمع مع هذا النور. إذن ينبغي أيضا تهيئة المحل. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. نعم. ثم الأمر الثالث أيضا ينبغي أن يفرغ وقتا، أن يقتطع جزءا من وقته، وهذا الجزء ينبغي أن يكون يعني على سبيل الدوام، وأن يكون في أحسن الأوقات وأشرفها أفضلها، لأن يعني القرآن عزيز، فينبغي أن تعطيه أنفس أوقاتك، ولا ينبغي أن يكون الوقت يعني في البداية كثيرا، وإنما يتدرج إنسان فيقتطع مثلا قال ساعة في السحر أو نصف ساعة في السحر وساعة يعني في الصبح، وقال في الليل نصف ساعة مثلا، ويداوم على ذلك، ويداوم على ذلك. أو إذا يعني لم ساعة قال نصف ساعة في الصبح ونصف ساعة ليلا، ويفرق ولا يزيد على ذلك، يحاول شيء يداوم عليه. إذا وجد أن هذا الوقت لا يستطيع أن يحافظ عليه اختار يعني يقلل. وهنا أنت يعني أدرى بنفسك، أدرى بنفسك. فينتبه الإنسان إلى أن الشيطان له نزغتان، نزغة غلو ونزغة تقصير، نزغة تفريط ونزغة إفراط. فلا تفريط ولا إفراط. كثير من الناس يصيبهم فطور الملل والعجز بسبب أنهم حملوا أنفسهم ما لا تطيق. والقلب عضلة كالعضلات كما قال ابن الجوزي، فلا ينبغي أن تحمله ما لا يطيق، ينبغي أن تمشي معه رويدا رويدا. هذا أصله ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام يعني به عبد الله بن عمرو بن العاص، لما يعني دله على أكثر الورد وأقل ورد، فذكر له يعني 40 يوما. لا ينبغي لحافظ القرآن أن تمر عليه 40 يوما ولم يختم، إن كان يستطيع أكثر يعني 30-25 كذا، حتى 7 أيام 3، لكن لا ينبغي أن يبدأ بثلاث، يختم في كل ثلاث أيام، فهذا أولا لا يفقه القرآن، وثانيا سيتعب وينقطع، لأن العبرة أيضا بالخواتيم، العبرة بأن تموت على ذلك، أن تموت على أحسن حال، وأن تموت حاملا لكتاب الله، يعني جاهدت نفسك على العمل به متدبرا له إلى غير ذلك. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن تنطلق انطلاقة أمريكية وتكون نهاية جزائرية. إذا نريد إن شاء الله أن تكون الانطلاقة يقال الفواتح عنوان خواتيم، من أشرقت بدايته أحرقت نهايته. فإذا ينبغي الإنسان أن يكون يعني لبيبا حصيفا لا يحمل نفسه أكثر ما تطيق. النبي عليه الصلاة والسلام قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. إذن هذا الأمر الثالث، أن تقتطع جزءا من الوقت يكون منظم، يوميا عندك نصف ساعة بعد الصبح، نصف ساعة بعد العشاء، لا أحد يعني لو إلا في ظروف القاهرة فقط التي يعني تجعلك تفرط في هذه الأشياء. وإنسان طالب العلم يجعل نصب عينه أنه إذا كان يطلب يعني أمور أخرى مع القرآن الكريم أن يجعل يعني شيء مقدار من الوقت أو مقدار من العلم لا ينزل عنه، يعتبر مثلا رأس الماء. قال مثلا نصف ساعة من القرآن التي تمثل الورد، ونصف ساعة من الحفظ أو المراجعة، هذه مثلا يوميا حتى ولو يعني حصلت له أشغال كذا فإنه لا يفرط فيه، حتى ولو قرأ قراءة، لأنه إنسان بالحزم يصل. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذي ليس عنده حزم وليس عنده جد فهذا ليس. ولذلك الله عز وجل يوصي أنبياء ويوصي الأمة بأن تأخذ هذا الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ثم آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد، بجدة واجتهاد. إذن ينبغي أن يكون المرء حازم، مثل ما أنه لا يفرط في الغداء والعشاء ومع الظروف قاهرة وتجده يعني لا يفرط في ذلك، فكذلك ينبغي أن لا يفرط في هذا، وهذا أعظم. إذن هذه المسألة الثالثة. ثم الوقت، يعني إن وجدت نفسك داومت ما شاء الله سنة، ثلاث سنوات، أربع، وأنت يعني ملتزم هذا الوقت، ووجدت ربما يعني تستطيع أن تزيد شيئا قليلا، لا بأس، لا بأس أن تزيد، لكن أن يبدأ الإنسان مباشرة لا. ثم النقطة الرابعة، وهي أن يختار مصحفا يعني رسما واحدا يتابع، والأحسن يكون مصحف متوسط الحجم، يعني هكذا، ليس بالصغير ليس بالكبير، فأحسن شيء أن يكون مصحف متوسط الحجم يقرأ فيه. يختار يعني رسم عثمان طه الذي هو مصحف المدينة، ثم نسخت عليه كل مصحف تقريبا مشرقية، يعني عثمان طه الذي فيه 15 سطر في كل سطرة في كل صفحة، أتشكين واحد في 17 سطر، تخيرت 15 سطرة، 15 سطر. هذا المصحف كاين، مصحف المدينة اللي يقرأ حفص عنده، مصحف المدينة أو مصحف التجويد الملون أو المصحف المفهرس الموضوعي ثاني مليح، يعني تلقاه على حسب موضوعات، وهذا يساعدك في المعنى وفي التدبر. لك يعني أي شكل تختاره، لكن كلها راح تكون شكل واحد. في ورش نفس الشيء موجود، يعني أحسن مكتبة تبيع المصاحف تقريبا في باب الواد، دار زاد المهاجر، دار زاد المهاجر، تجد فيها يعني من المصاحف يعني الشيء الذي الشيء المناسب لك، وأيضا يعني بجودة وسعر يعني جيد، لأنها هي التي تستورد هذه المصاحف. طيب إذا نختار المصحف، هذا المصحف قلنا ميزته ثلاث أمور. أول شيء أنه يعني في كل 22 صفحة جزء، يعني لو قلت لي الحزب 46 زيد له 2 صفحة 462، 42 صفحة 422، قول لي حزب 36 زيد لها 2 صفحة 862، قول لي حزب 24 زيد لها 2، يعني في الأعداد الزوجية تقريبا لا تتخلف 242، حزب 16 162، حزب العاشر 102، دائما زيد لها غير 2 فقط. هذا المصحف يعني ما شاء الله. ثانيا ميزة هذا المصحف أنه لا يقطع الآية في آخر صفحة، كل صفحة تنتهي ب يعني آية، ما تجد آية مقطوعة يعني بقيتها في الصفحة التي تليها. الميزة الثالثة وهي أن هذا المصحف يعني متوفر بكثرة، وتجد أينما ارتحلت وحلفت، يعني تروح جيبوتي تلقى، جنوب إفريقيا تلقى، موريتانيا تلقى، الجزائر تلقى، السعودية تلقى، هذا الشكل متوفر بكثرة حتى الآن في البرامج الإلكترونية هذا الشكل. المشارقة منتبهون لهذا الأمر، وبحكم ثاني أيضا رزق الله في أموالا نشروا مصحفهم أو هذا المصحف أو هذا الشكل، فيعني موجود بوفرة، موجود بوفرة، بخلاف يعني مثلا مصحف تاعنا تاع الرغاي، فهذا المصحف يعني تجده في الجزائر، في الجزائر غير متوفر في كل مساجد، ثم أيضا في كل طبعة ربما يغيرون الشكل وخلي يعني صفحات وخلي الآيات وكذا وإلى آخره. فإذا هذا أحسن، وطبعا أيضا حتى الشكل والخط يعني جميل، خط النسخ وكذا إلى آخره، أو ربما الثلث أو كذا. إذا هذه الميزات هي التي يعني تجعلنا نختار هذا المصحف نحفظ منه. الذي يحفظ منه مباشرة ما في مشكلة، يحفظ من المصحف. الكتابة في حقيقة لتسريع الحفظ، وفائدتها أيضا تتمثل في تعلم الخط والكتاب، وربما تطبيق الرسم إذا كنت تحفظ قواعد الرسم القرآن، لكن كل هذه الأمور أنت في غنى عنها. الخط نظن بدي إن شاء الله خلاص تعلمته بإملاء نفسه. الرسم القرآني تحتاج يعني أحسن شيء لو أن الإنسان لما يحفظ القرآن يقرأ منظومة ثم يكتب مصحف بيده من حفظه على الشكل الذي حفظه، يكون له أفضل، فيجمع بين كما قال ابن كثير حفظ اللسان وحفظ الأذهان وحفظ البنات يرحمك الله. نعم، لكن ابتداء يبدأ يستطيع أن يبدأ بالمصحف، وهذا يفيدك حتى في المراجعة، تصير يعني الصفحة مطبوعة في خلاف احنا قرينا في اللوح، يعني لا أذكر الآن مثلا أي ثم حافظته في اللوح، ما أذكر شكله ولا فائدة، فقط تسريع هذا المكان. وبعض يعني الكبار وبعض المتقدمين يحاولوا يجعلوا فيها السر، مثل حاولوا يجعلوا في التكرار الجماعي يعني سر، والسر في اللوح هو قضية سريع الحفظ، سريع الحفظ، حاجة كي تكتبها شوية يعني تحفظها بسرعة أسرع من لو لم تكتب فقط، وهذا التسريع ما هوش ممدوح، هذه نقطة. والتكرار الجماعي ثاني السر فيه هو التكرار، فأنت لو كررت وحدك ونظمت تكراره وداومت تكون أفضل منه، وأنت تركز وكذا أشياء وإلى آخره، بالإضافة إلى ما فيه طبعا. إذن هذه النقطة يعني الثانية. النقطة التي تليها أن الإنسان يحاول ليحفظ مليح يتجاوز صفحة، أنصح بأن لا يتجاوز صفحة وجهه، يتجاوز صح، ليحفظ الله يبارك يتجاوز صح ما يضبط، من أراد أن يضبط. طبعا ذوق نتكلموا على الجماعة اللي ربما حافظين مقبل، هذو نزيدونهم نصائح وإرشاد. فإذا لا يتجاوز صفحة في الحفظ، واللي يجد أن صفحة تغبنه طبعا أنت أدير لك نظام أمشي عليه، عن صفحة في الأسبوع صفحة نا راح نمشي وهكذا، صفحة في الأسبوع كما رانا ندير في الأبيات خمس أبيات في الأسبوع، صفحة في الأسبوع هذه يعني قادر تحفظها وانت نائم، اللي تغبنوا صفحة نصف صفحة، تغبنوا نصف صفحة ثلاث أسطر. مهم شيء يمشي معه مرتاحا، ليس المهم هو الكم وليس المهم هو متى تختم، وإنما المهم كيف تختم. ها كيف تختم، أمهلهلة أم مشلولة أم متقنة، فغايتنا الإتقان. في نفس الوقت راك تقرأ علوم أخرى وراك تنوع وكذا، وفي نفس الوقت ماشي ما شاء الله، وهذا البطء وهذا المهز يعني يفيدك أيضا في التدبر وفي كذا في الأمور الأخرى التي ذكرناها. يعني القرآن لا ينبغي أن تقرأه فقط مجرد حفظ، حتى أثناء الحفظ عبادة، أثناء الحفظ دير في بالك لابد تحتاج نية، تحتاج يعني تكون طاهر أفضل شيء وكذا، وتحتاج إلى يعني أدب مع كلام الله عز وجل، وتحتاج إلى أيضا تلاوة ترتيل وكذا. حبذا لو وفقك ربي تجعل المراجعة في القيام كحال الصحابة ويردهم كان في القيام، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا في قيام الليل. وإذاك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الصبح إلى الزواف كأنما قرأه من الليل. كان أحد الصحابة يقول كان وردي سورة البقرة فنمت عنه ليلة فرأيت بقرة تنطحني. فإذا يحفظ سورة البقرة ويكررها يوميا يوميا. ثاني يدير في بالك الدوام هو أهم شيء، أصل مهم، أصل مهم. فإذا أول شيء كما قلنا يقلل المحفوظ ميتجاوز الصفحة. قضية الثمن والربع وهذه هذه تجزئة في الحقيقة من بعض يعني الناس، وليس يعني أمر متعبد به ولا شيء يعني لست أدري فيه سر ولا حكمة وكذا، بالعكس ثمن وكذا هذه غير أصلا، تختلف من مصحف إلى آخر وتختلف من عالم إلى آخر، وكذلك يعني لا تجده مقدارا منتظما، يعني كان وين ثمن يأخذ صفحة ونصف، كان وين ثمن ربما نصف صفحة أو شيء يزيد على ذلك شيء قليل. ثم أحيانا ثمن يخلص في نص الآية، وأحيانا تخلص الآية وبقات آية ويخلص المعنى. إذن قضية الثمن هذه ما في حتى يعني حكمة، وكان بحث موجود في مجلة تصدر في الإمارات الأحمدية يتكلم على هذه الأحزاب والتجزئة هذه منين جات وكذا وأصلها وكذا وش فيها. على كل حال يعني الأحسن هو الحفظ بالوجه، حفظه بالوجه. زيد النقطة التي تليها، إذن كل واحد يعني يحاول من الآن يلتزم، قال في كل أسبوع يحضر صفحة مثلا أو نصف صفحة، يروح وتغبن صفحة نصف، هي آية تدبرها وتعمل بها والله يبارك خير كبير. يعني نفرضه هاك عشت 30 سنة، 30 سنة شحال فيها من أسبوع، شحال فيها من آية، وآية راك جمعت بين العلم والعمل والتدبر، هذا هو اللي يقوله ربي يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. تقرأها ماشي معناها تقرأها من المصحف وخلاص دون تدبر دون عمل دون ترتيب، لا، لابد من جمع بين هذه الأمور الثلاث، بين هذه الأمور الثلاث، بل حتى ولو كان ما في حفظ لكن هذه الثلاث موجودة، هذا هو أهم شيء، هذا هو أهم شيء، إنه هذه الثلاث كما قلنا فرض عين. فرض عين. وقد جاءت بعض الروايات يعني مثل الذي يقرأ القرآن وهو يعمل به كمثل، وهكذا يعني أحاديث في ذلك، ما القرآن الذي يعمل به. فإذا يحمل مطلق على المقيد، وليس هذا الفضل من هب وده. نأتي إلى النقطة التي تليها وهي أركان الحفظ المتقن. أركان الحفظ المتقن، طبعا القاعدة الذهبية في الحفظ هي التكرار. التكرار يعني إعادة الشيء، سواء كان بالقراءة بالنظر يعني باللسان والنظر، أو كان بالسماع، أو كان من الحفظ. من الحفظ المهم التكرار، هذا هو القاعدة الذهبية. فاللي يقول أنا مثلا أحفظ صفحات ونسيتها، المشكلة راهي في التكرار، كي حفظتها شحال كررتها، وكي عرضتها شحال كررتها، وكي كملت العدد وكان شحال كان. وإن كان القرآن ديروا في بالنا شيء، أن القرآن الكريم حفظه سهل، لقد يسرنا القرآن الذكر من مدك، من أوجه التفسير أنه يسرنا الحفظ، ولكن بقاؤه صعب. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، بخلاف كلام بشر المتون هكذا الألفية حفظها صعب، لكن بقاؤها سهل، بقاؤها سهل. وطبعا حكمة الله عز وجل يبقى الإنسان دائما في اتصال مع القرآن، ولذلك ما سأذكره في هذا الحفظ المتقن لا يعني أن الإنسان يستغني عن تكرار القرآن. في الحقيقة لا يمكن أن طالب علم بل مسلم ليس له جزء من القرآن يقرأه يوميا، فهذا يعني جزء من حياتك لا ينفك عنك. كما كان بعض الناس الآن التلفاز ما كانش كيف ما يتصورش دار بدون يعني جهاز الرأي أو هذا المفسدين. الصحابة ما يتصورون بيتا لا يقرأ فيه القرآن، بيت لا يقرأ فيه القرآن عجيب. احنا طبعا فيه الآن يتصورونها، لكن بيت ما فيه تلفزة هذا لا يتصور. إذن مؤمن حق يعني العكس، يوم يمر عليه ولا يقرأ القرآن مسلم. طالب علم باب أولى، عالم أكثر وأكثر. إذن لابد من أن يراعي هذه الأركان الثلاث، أولها الحفظ المتقن، وثانيها عدد التثبيت، وثالثها الورد اليومي. أولها حفظ المتقن، وثانية عدد التثبيت، وثالثها الورد اليومي. هذه قد أشار إليها ابن جماعة الكناني في تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم عند ذكره لأداب المتعلم، أدب المتعلم في حياته العلمية يعني مع درسه، ذكر هذه الثلاث. طبعا قبل هذه الثلاث لابد من تصحيح الشيء الذي ستحفظ، ولأن الوقت نحن عندنا يعني وقت معين يوم الخميس، فأنا راح نكون يعني وظيفتي فقط بمثابة المشرف، محاولة أني أضمن إن شاء الله تكون يعني قابض حفظ أنه صوارك وكذا. سأذكر لكم الطريقة التي يعني أمشي. صح أنتم يعني الجهد الأكبر عليكم، أنتم راكم كبار الحمد لله، يعني لا بس إن شاء الله. هذه نقطة. ونقطة ثانية، بعض المهام قد يعني إن شاء الله يستغنى فيها عن مثل هذه النقطة، مثلا التصحيح، قبل أن تحفظ الصفحة صحح تلاوتها على شخص، صحح تلاوتها. إن لم يتيسر لك ذلك وصعب عليك ذلك وشق، وإن كان خلال أسبوع إن شاء الله تلقى، ولا على الأقل تجيوا لنا. كان واحد تعرفوها، كان فيكم جماعة مجازين أو يعني لابس فيهم في التجويد أو كذا، وكان محمد تجار، وكان أمين ولا أستاذ، كان جماعة إن شاء الله بيعوا بعضكم بعض. ف أي صحح عليه هذه الصفحة، صحح عليه هذه الصفحة، يقرأوا عليه عدة مرات المواضع التي فيها خطأ، يجعله كناشة، كناشة يسجل أخطاء التي نبهه عليه الشيخ، فلما يذهب إلى البيت يركز على تلك الأخطاء. ولا بأس أن يصحح التلاوة أيضا بالإضافة إلى هذا المجلس من مثلا قارئ متقن، الآن الحمد لله تسجيلات هذه اللوحات الإلكترونية يعني خيرات كبار، يعني غير ما يحب الشيخ هكذا كان يعني أشياء كثيرة، يختار مثلا قال الحصاري ويسمع مثلا هذا في الجزء، كان برنامج آيات كنت دللتكم عليه أو لست أدري، برنامج آيات يعني دير A Y A T في بلاي ستور في أجهزة الأندرويد أو الأخرى من شعب الآيباد الأندرويد، فهبط لك البرنامج خادمينه يعني جامعة الإمام محمد بن سعود، ما شاء الله فيها أشياء كثيرة، تهبط القارئ اللي تحب ويعود لك تحب آية زوج ثلاثة صفحة كما تحب أنت تخير، فيه التفسير فيه كلش أقرب، ويوجد يعني على جهاز حاسوب تقدر تهبطه على الآيباد أو على اللوحة وتقدر تهبطه في الهاتف، خيرات خيرات. أيضا يحاول الإنسان يستفيد من هذه التقنيات، يصحح هذه الصفحة لما يضمن أنه يعني إن شاء الله قراءته صحيحة، مش شرط في البداية ما يشرح يكون 100% شوية يعني، وهو يتعلم فهو مأجور إن شاء الله وكذا، كما قال والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجر، أجر الاجتهاد والمشقة أجر التلاوة، لكن إذا داوم على شيء راح يتحسن حاله إن شاء الله يوما فيوم. نعم، إذن تصحيح المحفوظ هذه النقطة تسبق ما ذكرناه، ثم يأتي أول شيء حفظ المتقن. حفظ المتقن كيف يكون؟ حفظ المتقن سواء كان إما بالنظر في المصحف إما بالسمع، تحب تدير قارئ وراك تسمع تسمع تسمع وتركز معه وتدبر، وحاول قبل ثاني هذه النقطة بعد التصحيح أيضا حاول أن تقرأ يعني تفسير الميسر، الآن موجود تفسير الميسر طبعات السعودية موجود يعني نسخة كبيرة مليحة يدير 200,000 في السوق يحب يشتريها، وكاين نسخة يعني فوتوكوبي عليها يدير واقيلا 150 ولا حاجة، وكاين واحدة صغيرة 57,000 ورقة يعني رهاف، فأنت على حساب مكتوبك شري لك واحدة تفسير ميسر قرأ تفسير هذا يعطيك التفسير العام مجمل يعني التفسير العام للآية، أو ربما تفسير كلام الرحمن أيضا يمكن إنسان يختار تفسير ميسر يبدأ به يقرأه عدة مرات، لما يختمه كذا ينتقل إلى تفسير آخر كتفسير ابن كثير ثم ابن جرير، معك ربي رزقه عين النحو وكذا وشي من الوصول وكذا يبدأ يكمل نفسه واحدة واحدة. نعم، كذلك المفردات أحيانا يكون عنده معجم يرجع ليه في المفردات، فمن أحسنها أو ساعها هو يعني مفردات ألفاظ القرآن الكريم الراغب أصفهان، مفردات ألفاظ القرآن الكريم الراغب أصفهان لا بأس، بعض المفردات اللي يشوفها يعني تحتاج إلى يعني نظر كي يرجع مفردات ألفاظ القرآن الكريم الراغب أصفهان، وإن كان يمكنه أيضا الرجوع إلى تفسير ابن جرير لأنه يعني من حيث التوثيق ومن حيث سلامة المعتقد والمنهج أفضل في تلك الكلمة فقط، مش يروح يقرأ التفسير كامل غير هذه الكلمة اللي ربما تكون صعيبة مثلا. نعم، أرسلوا معي ريدا يصدق ريدا، هذه وش معنى ما يسمى بالغاري زيد. إذن بعد التصحيح بعد يعني نظر في التفسير، نظر في التفسير يأخذ منك 10 دقائق أو شيء، إنسان يبدأ يفتح على نفسه يعني تكون منضبط في هذه الأمور، يبدأ آية يحوس في التفسير ومن بعد يدخل الحاسوب ومن بعد الشاملة ومن بعد كذا ومن بعد يقارح حاجة أخرى، فإذا هذه غير حاجة خفيفة ملح تقديره في الطاعة. فهمت؟ حاجة خفيفة. نعم. تساعدك على التدبر وعلى فهم الآيات مجمل الآيات. وإلا إحنا ماش نتكلموا على رح تقرأ التفسير. نقرأ نتكلموا على تحفظ القرآن. ثم تأتي وطبعا إنسان تأتي الركن الأول وهو الحفظ المتقن. الحفظ المتقن قلت يقوم إما على النظر وإما على السمع. خير واحدة من زوج. في زوج لا بس. تالي تساعدك الله يربح. وإن كان ناظر أحسن حتى تعرف يعني الصفحة وكذا. أنه إحنا تعودنا القراءة وكذا. بخلاف مثلا من لا يعرف القراءة والكتابة يقدر يستغني بالسمع. إذا كان يهموش يعني يعرف مواضع الآيات وكذا. لكن أنتما ربما أحسن لكم هو الناظر. ومن جمع بينهما لا بس. جمع بينهما لا بس. طبعا سواء سمع أو قرأ حاول يقرأ بتدبر متأني. القراءة المتأنية التي تكون بالتدبر والتركيز تقرأ الصفحة زوج مرات ثلاثة بتدبر وتركيز أفضل من أن تقرأ 30 مرة بالهضرمة والزمزمة والسر. وهذه فيها أيضا خير لنفسك يعني عندها أثر على قلبك إلى غير ذلك. فهم؟ إذن هذه نقطة. إذن حفظ لابد فيه من نظر أو سماع ولابد فيه من تركيز وتأن. والنظر يكون مرة واحدة يعني تبقاش تقسم فيها كله تسريع الحفظ. الحفظ المتقن أحسن تكون ما تستعجلش الحفظ يعني خليها تدخل وحدها إلى غرفة النوم لا إلى غرفة الانتظار. لأنه كاين حفظ الأولي اللي يظهر لك أنك حفظت فهذاك ما تغترش به هذاك الفجر الكاذب. الصح هو في رؤية الفجر الصادق. الحفظ المتقن علامته أولا يعني تفرق في مجلسين فأكثر. إلا لقيت روحك حفظتها في مجلس ما تديرش على هذاك الحفظ هذاك فجر الكاذب. زيد المجلس آخر زيد قراه. قال اليوم مثلا الساعة الأولى قريتها 30 مرة وبعدش تروحك راك حافظ. طبعا تكلموا علي ما أحفظ قرآن من قبل أصلا وهذه الصفحة ما أحفظهاش منه. ومن بعد من قد هذاك يزيد يقرأها 30 مرة قراءة وينظر بلا ما يطلع على البصر. ومن بعد كي يرفع البصر مرة واحدة يجد أن لسانه جرى فيها وأنه قد حافظها وانتقشت في ذهن. دليل الحفظ المتقن أنه لو يتركك الشيخ يقول لك بعد أسبوع ما تعرضها ومزيش تقرأها من المصحف تعرضها بدون خطأ. هذا صح راك حفظها حفظا متقنا. أما إذا كان أنت جاي أنت خايف ومش عارف تبقى تنظر فيها وتقرأ فيها إلى آخر دقيقة لأنه تعرف بذي وهكذا وطيح تطيحات أقل شيء هذا كله حفظ سريع. وحفظ سريع هذا مسكين غير تغفل عليه راح راح تغفل عليه ما تقدرش. إذن إنسان ما يتخلقش. عندك مثلا أسبوع قال نبدأ السبت قريتها 30 مرة أحد قريتها 30 مرة الاثنين قريتها 30 مرة. المفروض تلقى روحك أحفظها في أيام أربعة أيام تلقى روحك أحفظها. اللي قال روح أربع أيام خمس أيام ما أحفظهاش يقلل المحفوظ يقلل المحفوظ يجعل نص صفحة نص صفحة. وكاين بعض الصور اللي تكون ربما صعبة كما التوبة كما هود كما كذا النحل فهذه يخلي يقلل فيها المحفوظ أو كذا. فهذا الأمر الذي أذكره عمومات الذكي فيكم الحصي هو الذي يفصل ثوب منه على حسبه يفصل منه ثوب على حسبه. بعد الحفظ المتقن طبعا هل تحفظها وتشعر من نفسك الخطا عرضها على صاحبك اذا كان مشيت تنتظر حتى الحصه دي عرضها على واحد ما كاش واحد كنت لابس بيك وكذا اعرضها على روحك اكان مسجلات عبر الهاتف سجل نفسك ومن بعد شوف لقيت روحك لم تخطئ اصلا وصح فتحفظ المتقن الان ننتقل الى الركن الثاني وهو عدد التثبيت. عدد التثبيت وش معنى هذا التثبيت؟ وقت تفضل صح. معك مساعد باك، خليه بعد العصر إن شاء الله نكملوا النقاط هذه بسرعة وندخلوا في العشر إذا نرتاحوا بعد العصر إن شاء الله نكمل.